isaan akkana jedhanii gaafannaan ansilaa dubbiin dubbattu akeekka harkaanitti akeeyitu malee mucaa kanatti daa'ima kanatti akeeyiti ويتهين دائما تأكيد قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا أكيد كان إسين أكيد كان الروان إسين جتين بيتا أكيد كان اللي بك دبيد آن بوتي جتونا أكيد كان بك دبيد بوتي جتونا ما لي في ما جتو كيت جنن جركم ويتهين ما لي واني أتلفتين كم ما لي واني أكان فقط واني بدا أتلفتين كم ما لي ويتجرانين فأشارت إليه دائما تأكيد دائما هركا قبضت دائما هركا قبضت سينا كينان لولا جلقا بنجر قالوا كيف نكلم كم تدبفنا من كان في المهد سبيا نما أكايا كيسا دائما نما هالا دائما تهين أكايا كيسا جرو كم تدبفنا جانين دائما أمر لك أكايا كيسا أكتا كيسا جرو كم تدبفنا كيسا جرو دبفنا جلانين لولا إشاران بك دبيداني بوتي جتو ترافور أمي حديث كيستي شريعة النكيسة اللي إشاران بك هدوتي رفتي جرتي رسول صلى الله عليه وسلم جاريا قابت رفان من أنا جنان أنت رسول ربي تيتين أين الله جنان فأشارت إلى السماء قرس ميدا ولا كي فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتقها فإنها مؤمنة إشارة إثنين سمت أولا كي تفن الرّ ربّي أرشّ الرجل جدّه هم تجدّه ذا الرّاهورة رسول صلى الله عليه وسلم بتهدّت إشارة أبانا ضال بيا أنجر حديثة سديه إشارة الرّتي حديثة خجّاته الرّتي في ذي على كل حال علماء نخجّد أن نمني تبكو يو إشارة فهمت إشارة بكم تبكو نما كدنة أبكم وانا خانين دب بديت تلال ما جتشات شريعات النجيسة اللي يو إشارة بيكم تو تقنا ما قد إشارة سن أبكم وان جديت تي أبكم وانا خانين دب بديت تلال ما تيجي جو دوب دبين لولا تاتي أسرة تخاجر خوان هم تو دلائد دي تستهنقات أما اللي دائما غافت تاجت تي دائما تأكيد تيجي جو اللو الجيس خانان توني مالي فسيت رفته جدّه فانا علماني هدو شرّهن الرّاد وبتا مرتو خانان توني تكّا ثام ما دجّن نجران ثام ما يوجّن من وجد في المهدي سبيّا جدّه نما فراشة كيستي أصلي مهدي كوني فراشة دائما كيسة كيف سنين جراني أما أكتو ما يسين تجّ أما أكتو ما يسين إتّي باتي ديم تونتو إتّي كدامي جران خنافو نما دائما كجوليدا kasanu okota kesa jiru kana mal gafa najitu takka kanan kuni maana yakunu tijachu tu qurtubin fa maana yakunu tahutu irrajala nama amma firasha kesa jiru yachu amma fi fudurati le nama firasha kesa jiru le daimne gana fudurati gudda tu dafta nama fudurati le amma fi fudurati le nama okota kesa jiru dubbisna ikenna rajacha مال جنة واني كانا تنا ما بي كانا تي بداني دائمنا ملالاتي كانا وان استمرار تهي توريتو قراتي قجيل چي تي فراشة كيستي تهو همو يو تا تيري نم نمر تنو كيستي تهي ميزان قبو جدان وان إيسا كانا فوان حلنيا تقوان تهي إيسا حكمة قب آدام اللسون قبو جدو لافلالاني كونشانو تا كيستي اللال تنبارك الله فيكم دو بو إيسي نتيا كيتو جوانزني ای سادا مال تھے مجان دا ابن امر الا تھے مال ہا تھے وی تہات اتی اکیت قال نجر دوب انی عبداللہ انی قبر چا ربی تیجے آتانی الکتاب رب کتاب انجیل جر مسنا کرنے وجعلنی نبی اما لے نبیین تاتی سجا اول لیوانی ندبتے کلماتان جنان علمانی خليسة الرجالان نمن إتي دبسة دبريل انتهورتو الرفقات جنة هدون لما آكا إيسا جراني لني جراني لچو يو جنة اللي همان بدن اللي جنة مالف يو جبريل جنة اللي جبريل خدراء اترفه وان خانت أفوفه يو كا isa jannulle taate mucaa amma dhalate jannulle katahu taate innilleen kun ani nabiyyiidha jechuuyu ammaa hudubbate gara marattu homaan qabu jechu lamaan gara maraa kun garana caalchise kun garana caalchise jechuun ni jira. Warra kaachitti dubbise suni jibriil jedhu biratti awwalli waan inni dubbate kalimaa tana jedhanee isaan awwalli wanni inni dubbate kalimaa tana warri achitti isa dubbate jedhu dubbiin duraanuu ittuma jira saniifuu itti akeeyyite jechuu abbaan abbaa olfaa abbaa yaanfaa wayisaa ciisaadha jechuu caalchisan tokkoffaa ciisaan kun jibriil isa dura dubbatamee kaasaanee dubbatamee ciisaadha dubbiin kun ciisaa tahuun ka itti lallabe kun ciisaa tahuutu irra fakkaata jaan dubbiin lammataa wannummaan haati mucaa kana dubbisaa jettee itti akeeyyiteefu dubbituu dubbatuu isaa san achitti hubattee qariinaan tuni lamaan ciisaa jechuu kennitii kanaaf jecha ciisaa jenna jaan abbaan abdulbayaa shinkiixii rahmatullaahi aleyh marattu itti akeeynaan inni dubbate takkattiin dura inni dubbatee waan nasaaraan arra irra jirtu waan arra kiristaanni irra jiru hunda harkaa diige warra rabbi jedhuunillee warra ilma rabbiiti jedhullee harkaa gannayxe qaala innii cabdullaah ani gabricha rabbiitii jedha ciisaan ufii gaafuma dhalate xiqqeennaan dubbatu waliin awwalan isaan nasaaraa fi yahudaan akkuma kaleessa dubbanne hin inkaaran jenne dubbatu ciisaan daa'imummatti dubbate kana itti namanan jenne nuti warri muslimtoota eega inni dubbate asirra sifa sagal sifa ufii qabu dubbate asitti nabiyyallaahi ciisaan nuti warri muslimtoota itti amanna waan sagalii kana daa'imummaadhaan nabiyyallaahi ciisaan dubbate jechuu itti amanna san keessaa inni tokkoffaadha inni abdullaahi ani gabricha rabbiiti abbaan fedhee kun rabbi jedhee kun ilma rabbiiti jedhee kun saalisu salaasallee jedhu ani gabricha rabbiitii jedha tawxiidaan jalqabe jechuu awwala aataani alkitaaba rabbiin kitaaba naa kennee jedha kitaabni isaaf kenname injiil wajacalanii nabiyyan nabiyyiillee na taasise jedha agasiititti waa sadii jechuu isa kana fi'ilii maadiidhaan dubbatuun kun maalii waita jedhan lamaani sila kitaabni kennamuun fuuldura nabiyyii tahuulleen fuuldura maali kitaaba kenname jedhee waan akka dabreetitti haasa'uun kun yoo jedhan kun rabbiin azalitti akka kana naa dabarse jechuu himuudha rabbiin annabiyyii tahuullee dabarse ani gabricha isaa tahuullee dabarse nabiyyii tahuu kiyyallee naa dabarse jechuu akkanatti haasa'e takka ammoo waan silaa mudaari'a waan dhufaa jiru akka waan dabreetitti haasa'uun ni jira rabbiin ataa amrullaahi jedhee akkanatti haasa'a afaan arabaa keessatti waan dhufuudhaaf jiru yoo wanni sun waan haqiiqaa waan hafan qabne taate akka waan dabreetitti haasa'uunis ni tahaa kanaaf jecha maadiidhaan jedhee jaan nabiyyallaahi ciisaan kun har'a haasa'e har'a booda haasa'e moon haasa'e naga gaafa guddatuutitti asumaan itti fufe moo haganumatti dhaabe kanallee ulamaa nima haasa'an har'a hagana eega dubbate booda eeguma bakka namni haasa'u ga'e haasa'e jedhan kana booda kana rabbiin dubbise haadha qulqulleesse ani gabricha rabbiiti jechuu daa'imni dubbatuun kun lola duraan isaan maryamitti fuula deebisanii namni marti isiidhaan lolaa jiru fuula irraas garagalche ajaa'ibni biraatuu bahe maal isiidhaan waa jenna isii karaa malee ilmoo argatte maal jennaan akka isaan jedhanitti yuusufu najjaar tokkotu itti dhalche jedhan isaan yuusufu najjaariin kun achi keessa gala jedhan isaa fi isii qofatu masjida san keessa gala beytal maqdisii san keessa zakariyaa irree mana qaba achirraa dhufee asitti isii kaddama malee kanaaf jecha warra achi keessa galu jara lamaanii kun waan isaan jedhan yuusufu najjaarii santu itti dhalche jedhan isaan duuba amma ajaa'ibni biraa mul'ate inni ka silaa isaan karaa maleen argame jedhaniin haasa'e namni dubbii maryamiin waa jedhaanii jiru lafa kaayan akkamitti daa'imni haasa'u jechutti dubbiin irraas deebite kanaan rabbiin irraa garagalchee jedhan irraa deebise maryamii san irraa birraa ambi duraan isitti achi qabee isii karaa maleen argatte jechuu itti birrate san waan kanaan rabbiin irraa deebise jedhan وجعلني مباركا اينما كنت اما اللي كبوا بدانا ما قبلت هذه حركه يفتحنا امه الاسلام هند يفتحنا كبوا بدا كبوجه اي نفعا للناس مباركا جنكون كن كبركه الدوقب كديبا ما فجس حقيتم نم جنقام نما بلاد الذي نما افاني اندبني اكلمت حتايو جدي فيا كوني مبارك تهو اسات كتابك النمي اتدوه امتك انا شريعه قبسيسون مبارك تهو اسات كان افجج وجعلني مباركا جچون كبركا هدماتو كبوا غدا نما قبنا تاجيته اينما كنت بكم ارغمتو ارغم بكم تهتو تو واوصاني بالصلاه والزكاه اما اللي صلاه دابو في زكاه كنت اللي نتي دام ربين ما دمت حيا اي مده حياتي هذا جروكي يا جچا ما تنا مصدر يا يعني والنسي بودا مصدر تي اولا ما دمت حيا جچون اي مده حياتي هذا جروتي يا صلاه في زكاه اللي بافتو سنتي دام يجدا ستي شنفادا وبرا بوالدتي اما اللي هادتي يتي تولا اولا دناتاتي هادتي تنادل تتانا مريمي تنا مريمي ربين وكانت من القانتين اسيسا ورا نوف قدي قدتي عبادة نوف قرى تاسفني كربين جلي اسي دبتسان اسي قل قل لويتو جلي ربين دبتي كبجا قد اسي بكنسان حالتي يا إسي تنت اللي تل أولى نتاسف ربينك يا جران ولم يجعلني جبارا بونا ننتاسفني كإسي تنرتي ورفوه إرابوني حالسا تجاجلو ديدو ننتاسفني شكيا أما اللي هونغايا ننتاسفني أمري ربي ديدي كربي برتي هونغايا ننتاسفني هكا سيدتي جبارا نشكيا كنوال انسده والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا نجين ربي نرت هاجرات جدا نجين ربي وان صداتا هند جلا نغابهون كربين نافغور ججا غاف اندل دل يوم ولدت ويوم اموت غاف دول ويوم ابعث حيا غاف كاف مل جرات يا غاف كاف مل نغا ربي تنتجرا ويتدار دل له ما نن توقاني ويتا سلا دو نمن اسرا غرا قبر تيتي دي مسودا تسن له ما وان سودا تن قبو نغا ربي تو نوجي انجرا اكو مسان ويتا كاف مخنم ني مرتي اكاسي مد مسان الله اني مد مسوسا ين قبو ويتا سن الله نغا ربي تو نوالي انجرا جنا سلام نكون تكا وان سودا تمر رانا غابا هودا جرا ما انا نسا حكاته هي السلام عليكم جتو كانا تفهمي جتتي اللي فسروا النجره ما انا مرتينو صحيحهم دوب وني عيسى ناس يكن هذا عيسى تهوله هيمجرا وبرا بوالدتي ويتجدوا هذا عيسى تهوله هيمجرا اديت امس هايان صريحانو ذلك عيسى ابن مريم جتت كايسني فاسو ينكون كامر عيسى كانت يسني في منكون كانت دلته هات اكينان كانت هاسه ينكون عيسى ابن مريم يا ربي عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم جتو كان رواني فود مالي عيسان ابا مالي دلته جتت إيسان أبا ملي قدلت نمني أبا ملي قدلت نمني أبا قم لأنه تركي فما هذا تركي فما يجو نسين كانوما ربي نسي سريحان عيسى بن مريم جدي سواد عيسى مسيح اللي نجرم عيسى اللي نجرم ابن مريم اللي جرم يكنت اللي وامامي جرى قرآن كيسات مرتو إني كمريم ويتدوب مريمي كانت يكنت إركسون كن أرغمو مريم هذا إساج ما الجرر ربين ذلك الموصوف بتلك الصفات صفات أما دبتمت دبرتخنا كهيم مكوني عيسى علم مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق جتوك أراتي تنتنا كيستي أقول قول الحق جتش رقا دا إسنين جرع جادوب ربين جتش رقا كم شكي وهين كم نكبر وهين كم نكبر كأكام بتجدو سنيم تكون رب جديني كون إلما كرامة لإندلة تجديني كون إلما ربي تجديني وان برانا نهاتا وسنيم تي إني سنيهم نكون عيسى إلما مريمي قول الحق أي أقول لكم قول الحق دبي نقائسين إنجل أجتا قول الحق جتت اللي قراتي نجرتي سنبتي قول الحق جتون إني جتر وقراتي جتا الذي فيه يمترون إن سنو سكيستك واللبن سكيستك واللبون أكما دباني آيان أما اللي تتبتتم واللب إساني كانت دبته ديم دي ور يهودا المخرامة لإندلة جديني ور كريستانا بكسدت الدام به كون رب جديني كون المربي تجدي كون ثالث ثلاثة جدي سديقنا سدي ستو تجدي ور كانت وامكم مرتنو وان أغاهن جنة قولين هكا كاميري كربين أسدته مكانا سنكامي كإني أسدت مال جدي إني عبد الله أنا قبل كربي تغيرني جدي كان كتاب إنجيل ناكي إنجيل جدامنا كن كإني جدوكان كإني نبيين تأسيس جدوكان أكا يهودا تتين إن أجيفة ميجر إن فنفة ميج أجيفة ميجر أكا يهودا جدتين نصارى لين كما يهودان جتسان إرارو قوم سيته مرتو جرى بلدتي فاني فامي نتسان اللي أكو مخالي داتين هم فاني فامي نجيتو أمان إن أجي فامي جرى سوني سان أجي فني إسان لين فاني فني إسان اتفاق فامي مالي إني سمي جرى جتو دا واني نتك أمان دوبا ما جرى ربنا مالي وان إسان جرى انكانا ديبتو كيزدي ما كان لله أن يتخذ من ولد ربي فنتان جدا أن يتخذ من ولد الموان جدا متكل لقراتون أن يتخذ ولدا جدا مثلا من ولد جدا كني تأكيد دبيسا قد جبيت الموان جدا متك وان المو جدا متك قراتون ربي فنتون ربي المنقب سبحانه قل كل من تأساتي وان إسان هم لهم درا قل كل من تأساتي وان ارؤو ست في دهون درا قل كل ما انت اساتي ربي ارؤوهن درا قل كل الله المقباتون سفر ربي كيست ارؤو ما لي في اتي ارأي المخنات وانها جمتوف غافة اتي دبرت واتي ريسة جادات غافة اتي لافت هركنا كبين اگر غارجة جودات اساتي هجمت ربين الغني المطلق دريس هم تكت هجمني خوامرت اساتي هجم وامرت ربي سنتين هجم ربين هما تكتون هجم مخلوقة كنرى مخلوقة إستي هجم مالي ربين إرادور إست مخلوقة كنمرر كنافو قل كل من تأساتي وان إرؤو تهمرر قل كل من كربي كناتي ربين كنا قل كل الله جارتر رالي قل كل الله المر رالي قل كل الله شريك رالي قل كل الله وان إسان جرى ربين لفتنا بإثنى جاتا تكتزيتو ورى إسوالين شريك جرول لي شريكا قبو ربي إرى قل قل الله كنرى كن إرؤودا ورى المربي تيسان جرول رالي قل قل الله ربي نلمن قبو كناه مرره قل قل ما انت إساتي إجا إذا قضى أمرا يوان تك مرتسو فده فإنما يقول له كن سهم جرى ربي وان المقرات التهجم سيسن جرت وان تهججوني فده وان أرجم سيسو فده كن تهجداني فيكون ويتم سنتها ونسون ويتم سنتها جيتا دوب آيان لمان تنك ولمان جدانيتي حاسوا عيسى دا جدوبو تجان آيان تلمان ذلك عيسى ابن مريم كان ربي وان اعتقاد عيسى يادا سنبال ليسو داف حاسوا عيسى حاسوا جرو جدوبو تجان أكررتي دوبا ربي مال نهمي هكا تنكيستي إن إسنيهم نكون عيسى إلما مريمي جيتش أغاوان أما ست إسنيهم أمي كان جيتش إن قبرش ربيتي نبيجي ربيتي يجو خان وإن كان أنا لا مال جيتش كل نسيك جبا يجا فكا إن لما تا ربي المرى قل قل الله دا كمت إلما قبجرانين جيتش إلما قبو ربي يو واتوك أرغم سيسو فدي أرغم سيفني إيسا كن اللي مالف أجائب سنتها ججا وان أرغم سيسو فدي ربين كن جنان فيكون إمتها عيسى كان كنج لينيتما كن مثلا ينتهي ججا وكلمته ألقاها إلى مريم دوب ما الجراسي تتريبي إيسان وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم أكنا جدا وإن الله جبرمان هكأن جبرماته سن جبرمان هكأسن الله كجدمو إني جبرمان هكأن جبرماته سن ربي أي خالقي ومالكي ومدبر أموري إني كان أومي كان هن أورفتو كأمريكي يهون دقارة قلتو كقدسو كتكيسو كأردمسيسو كدبمسيسو كجراتيسو كأجيسو ككنو كدوغتو كأمري مخلوقة كناهون دقارة قلتو ربي تيسا وربكم قبر ما نكا ربي وربكم ربي كي ربي كي سنساني جرا كن اللي مال يتشوك النريع كمريفو تدراك إني عبد الله أن قبرك ربي تيجي قبر ما نكا أن قبر مسون ربي كي ينلي كان أومي وربكم ربي كي سنساني اللي كي سنساني اللي أومي كان هن دورفتو اللي كي سنساني اللي هن دورفتو كأمريكي يقرق قلتو اللي كأمريكي سنقرق قلتو اللي فعبدوه رب ما سن قبر أن قبر نارا نتسن ديبينا أني مخلوقا قبرموها كان قددو ننقبرنا تي إسو مقفة قبرا هذا صراط مستقيم كران ديريدا نساكنا جلان كانان ألت في سن ديم سن ور رب جريتهينا ور علم رب جريتهينا ور وان بلا جريتهينا كران كانان ألجيرو كرادة بارا يجو كران قجيلان كران ديريدا إساكنا كران ديريدا إساكنا إساكنا قبرتا يجا دوبا يتكانا وان إسان جران هند آيان الهرب اللي ستججوان أنبيو يتكان دوبا جر دوبا ما جرى ربين سندان سي إيسان وفي أكان جرود أولين أنبي دوبا وان إن جديني في وان النيان نتمتر ستججو أما تقبر من سهك قدتو ناف سفسده كباتو كبا قبرما سفة صديق أباتو قبا جنة ست سديم مالي سفة خلقي قباتو قبا وأومو دنده قبرمو داب وأومو دنده قبا قبرمو داب هن أورفتو مخلوق كانهن هن أورفتو دنده قبا قبرمو داب أمور إساني قرق قلش كان جراجي سي كان أجي سي كان اتكني كان روغتي كان فيا كنني في كان فيا دوغي امري ثاني كان غرا غدل تو دندو قبا صفاتنا يوم قباتين غبر ما تو وكان قدتو وجهو كان ربي وربكم جتو كان ونني جروف كان فاختلف الاحزاب من بينهم والدبن جدا توتي كيهوداتي في توتي نصارى له والدبن جدا توتي والدبن من بينهم جدو ثاني في والدبن بينهم جتو منين توني ما نما قجبت سنا في تيدام جدو إساني تيوال لبن توت تيوال لبدي شاني إيسا كان كيسات توت أدادا تهن توت أدادا تمريفو عاشو إنو كان يهودا يوجنن يهودا ورى إني خرام لين ألا تجر يو كريستانا جنن ور كريستانا كون خرب جدو كون كالم ربي تجرو كون كالو سلاسة جدو كان أكنت كيسات تيوال لبن جدا فويل للذين كفروا لغا جهنم تو إساني فجير ور ربي تكفره ور ربي مدسف قبطو دي ور ربي تكفره لغا جهنم تو إساني فجير من مشهد يوم عظيم جتون تفين سقيا قدى سن الراجد مشهد يتون كوني مصدر ميمي يعني نفان رباتي مشهد يتون كون تفين سججا فويل لهم من شهود ذلك اليوم تفين سقياسني أي حضوره تفين سقياسا تفن الرايا بدي إساني يا هلاك إسان إيكا تجدش تفين سقيا بدأ قيا إسا كيست تجلمون تبقون الرويت سن قيا بدأ سن كيست تفين سإسان تفن وابدي هما تجدش قاقاف سوال إسان إيكا تو ويلي تسان إيكا تويلي وات في جهنم تكا هلاك مجدش دا مطلق مدي أسمع بهم وأبصر أسمع بهم جتون تحجب جدان كوني امري متي فعلي تحجبات يعني فانا رباتت ما لمتو اكدت اغايا اسان تاتي اسمع بهم اي ما اسمعهم ما لما اكنت امتا وادقوا اسان تاتي وابصر بهم جدتو مكون اللين كما دورات نت الرابع فاتمالي وابصر فجر كون وابصر بهم جدتو اي ما ابصرهم اكنت امتا وارقوا مالت اسان تاتي يوم ياتوننا غافنوت اسديب ان سنجچا غاب گویا قیاما دا قران تن دنیا کے ستی دودا تہانی بللا تہانی دغه ودن وای ت گویا قیاما اجان ارگنی جدان سم مال تو کت دغه ایشان تا چیز من تو بینے ستی بدے گویان گویا دغهین سی گاف سنے نہ مفید دومیت گویان گویا ارگین سی گاف سنے نہ مفید دومیت من یربین بعاد برات فبصر کل یوم حدید جنا گویا اجی گاف سن ارگان تے گویا سن حديد يجون قرأ يجا وامر أرجو هندن ده توان أرجو ده الأبجدات والنسي ملته دي يكون هندي بيا سنسيف ملته ما جان ربنا زمينا أفسرنا فزمينا فرجعنا نعمل صالحا جرا لجين اللي أرجين اللي قرأ دنيا دي تنودي بس يا ربي خير نجا أرجو إنساني تي في أجهو إنساني بيا سنوما جان فجت بيا بيا دلغا وان اثرتي دلايك جزاشي ارغتمالي وان غافن دلغا دلغا تومي اچي اسيبون نجيرو هاغا اثر جيرتيو وا دلغا تيمالي كنافو مالو مت وكنتي امته وادغا وسان تاسيسي كوالي ارغو سان تاسيسي يوم ياتونا في الاخره غاف اخرتي بويا قيامانو تروفنسان مال تو كنتي امته وادغا وسان تاسيسي ولكن الظالمون اليوم في ضلال مبين هاته دواني دبرتي دبرتي قياسا سينهني ها هركا كنني ملي أرآن تنور لبو في ميدي جلنا إفبهاته كيسا جلنجل ظالمتوني إسان سن ظالمتو تججوكا نتي مرتفق ربي إسان ور لبو في ميدي ور أكاسيتي ديداني ور ربين جلو ديداني أنبياء ربي كون كرام لين ألا تجدي الربسي كون بك إنن قهم ربي جديني إلم ربي تجدين كون مرتي أرآن تنجلنا إفبهاته كيسا جراني قويا قياما سنمو أرغبتاني أرغم غاف سنسان أرغني في بيكم غاف سنسان حتى بيكا وما شانين قربي يجو دوبا سنتان سيمال جدا وأنذرهم يوم الحسرة إسان صدعات سكايا إرغما كأن يوم الحسرة قويا سينا ججبا سن قويا إسان سينين سججبا سينين سن إسان صدعات سي إذ قضي الأمر ويتمرتي مرتفمي دبرسان فريق في الجنة وفريق في السعير ور خير دادر جنة ور همتو دلقي قرأ بدا ويتجرأني نموتو قرأ وان دلقي جزاء وان دلقي أرغتسان سينا ججب إسانك أرغمتسان إسان صدعات جيسي جنان وهم في غفلة وهم في غفلة جتون كوني أنذرهم جتو سنترى الرأى انتبهوا هنا إسان صدع الشيسي وهم في غفلة حالما إسان أفدقوا كيس جراني إسان صدع الشيسي جتو يتقو دي الأمر كانت ترى الرأى يتقو دي الأمرون آخر هذا وهم في غفلة من دنيا كيس دنيا كيس أترى حالتهم إن دندامو كنافو وأنذرهم جتو ترى الرأى وأنذرهم إسان صدع الشيسي إرقما كينا وهم في غفلة نتوان جليك حال إسان أفدقوك يسجرانين دنيا تنا كيستي دنيا ما اندقمانيك إسان أفدقوك يسهال جرانين إسان صداتي وهم لا يؤمنون إسان هنكا فمنافي هنتو يتمنافي جنة عذاب جراسا كان لقعوم سيني جيتشا خاف من سكو جاك يا ماسا كإسان لقعوم سيني إسان أفدقوك يسجران قاف أرآن تنا دنيا كيسجراني دنيا إسان دقمان كان إسان صداتي في جيتشو يوم الحسرة جتون بيانا داما ججبات بيانا داما ججبات يوم الحسرة يعني يوم الحسرة رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي حديث مسلم كيستي كبخاري اللي معنا دامباته كانوا همان بيانا قياما دا يو ور جنة اللي جنة سيني ور إبدا اللي إبدا سيني ربين دعتنا سورة اتقوده سورة كبش أملح كربيسة قراجة في أديك أبو جيتون قراجة بفر بفقرة جافي أديك أبو فكيسة ربين دو أثنى ذات اتبراني في دن جدو جنة تاتي في جدو عذابا دو بور بدات تليك للبنيت يا أهل الجنة جلنين يا ور جنة إسيت نبيتو جلنين دو أثنى تأكيكني دو أذات قولتك افتكان ربين دن ديتي وفي قبول دو تي الروان ذاتك باتيمك غامسا ذات اتقودي في دربين اتأمن نكنا سورة كبشين أمن لحجت جوران في رواية سيحيني كيستي كان أفجت كربيس هولاق كيستانيت كبفت إساب الراجع في أديك أبو فكيستانيت في دن بيتو إسيتنا بيتو إتياني ور جنة اللي نبين جنان ور إبدادت اللي يا أهل النار جنان كلا اللبنيت إسيتنا بيتو جنانين أبت حديثة قريب كيستي رفيتي ور جنة بدا دوت رفت أفكي سادونا جيتشو تترقى مجران ور إبداء أمو قمجو تترقى مجران إبدا كيس جرخانا كيس دوت رفت ويدونا دوني راحا قونا جيتشو دار قمجو تترقى مجران دوبو إتكانا ويتأسيتنا نمني مرتينو إيهم بينا دو أجيتشو كان جوابي مال قران دوبا دو أتانا جيسا نين قرآن دوت دوت دوت دوت سلانا ابن دوتونو دوت جلا ما جنان دوب ربين يا أهل الجنة خلود فلا موت يا ور جنة أسمى كيستي يروهن داجراتني دوت انجرت جان دوت دوت أمان كمتون ساني وان براتا ور بالذاتين اللي يا أهل النار خلود فلا موت إسانين اللي أسمى كيستي جراتن أبدا الآبدين أس كيستان باتني دوت انجرت جان دوت سدوت تا كنس سينا سينا الرتي إذا فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي لهم هاتنا أكرت قرأ قويا سينا دانغان قبني نمت أرقام تسان سينا تني ور مؤمن توتاتي في ور كافرات التلئي مارقام تجلا منافق أف مؤمن التلئي مارقام تجلا ما لجنان إني منافقته إني كافرته كربت نمنين وصما دنيا كيستي أمني كرا شريعة قبط إيجي تودا سينا إني مؤمنا أمو خيري دلغتي جزاء في أرغتي تانا ويتأرغو خيري مثلا وصوغاق سن هدو ميفت أغنى تلابو وصوبات دي خيري هدو هدو هدو وصوغا بات إيجي تودا سينا جان سمن الله كان أفجيك سينا نغر لجوني دكابدي لأن بجياب يا مادا ور خيري قبول لي خيري تنصو هدو ميفدي جتشوفا سينا يا ور بدي دلق اللي وصو غافتن بدي سن دلقو بعد ور ربين دلق نانجر دلقيت الرابور إني نانجر الرابور يجتشو داف سينا جان أنا أفجتش سينا غافتني وما تكا مفجت سينا غافتني وما تكا مفجت اخصأوا فيها ولا تكلمون يجتشو مالي دباما إبدا كي زجت أباما نندب سينا يجتشو تاتي مالي إيانسي غافتني وما تكا مفجت ربين ورسينه ربنا انتهى السني ورأتي الرتي أفبيكي أفدق أبو ربنا هاتاتيس دوبة سنتان سيما جاء ربين إنا نرث الأرض ومن عليها نتنيد أهل جراء الأرض إنا نحن نرث الأرض ومن عليها نتنيد أهل دتشيتنا نيد أهل جراء ومن عليها نما يسير جلول لنيد أهل جراء إنا في نحن نكون مالي ويتجنى نحن نكون توكيد ما إنا فناتي أكنت دبتون أسلوب ما فان عرباتي إمتها إمتها إنا جتون سف ربي كيف تتلفون ربي انتقج قل هو الله أحد ربي انتقج لمامتي تقجته الأولين أك أسلوب فان عرباتي إنا جتون تفاسون لم تقجنوا إمجر جتا إنا نحن نتنرث الأرض دجين دال جتون وان جمادات تهي في حيوانات تهي وان أقلين قبن خندن دال ومن عليها وان أقلين أبو فيسير رجسير رجل لنا ما في جن بكان خندن لين دال جتا وإلينا رجعون قرم كينا تدي فمن جدا بكرة كان انجرتو قرم كينا تدي فمني أقصت دال جتا هند دال جتون كوني مالي أصلت سلايو أبان برادو إيه ونن الرادو إيه سن رحمة إساتي في حفظ تعالى جرام كوني أما كاسي كوني مالي arqaan tana rabbiin duniyaa tana keessatti kaahee duniyaallee sitti kennee waan silaa namni duniyaa tana keessatti godhatuu danda'u hunda kafedhee guddisee kafedhetti xiqqeessee kafedhe jidduu godheefi rabbiin ni'imaa ofii itti dhangalaasee maraafuu kennee jira ka qajeeleefi ka jallate maraafuu duuba guyyaa qiyaamaadhaa gaafa asirraa deeme hoo kullu man calayhaa faana wanni asirra jiru kun hundi namni duniyaarra jiru kun marti dhabamaadha asirraa dhabamuudhaaf ta'a آخر إنه تفرع ربي تقصد هذا حفين سما في أم ببراء أبمو خانتو دال ما يتعيجتو إساتي هف ربي وان نمرتنو دچل لنو ما تدالة تير نما دور اللي نما تقومي إرائي سنكاهي إرائي سنجير آجي سي أما اللي نما تقيا مادان إرائي سندين سي سي إسي سن اللي دارا نما تقضي وان نمرتنو غرو مكير ندي بي تيجتو نبايش سكا إسي نيفي سميد تشيلن وان جرو مرتي مخلوقان نمرتي غرو مكينتي ديبيتي غرا برا بكراي تنقبدو اي غغرا كينتي ديبون هن هافني هن ديبنا كنتي اي كامن تنتاتي غاف ديبيتا وان اسيني تولو دلاغا جيتا غاف ديبيتا سان وان اسيني تولو دلاغا غاف ديبيا وان نما تولو ما ديري اراتي دتي عباده ربي قباتو كيستو توحيد قباتو يو توحيدا قباتين دلغان تكلينو ميزان الرنولت يو توحين نجراتي بل ليسا برالي وسو قباتي دندما قبضا يو إبدسين جهنم اللي سينترد ورسينو ننتاجسيني كيستا بينساتو أرقام ولكن يو أكيدان كل كلون تهين أتي كيستا بهون انجر إبدسان كيستا بهون انجر خلود يا أهل النار خلود فلا موت وسو إبد اللي سأجيزي ومان قبو لا يموتون فيها ولا يحيا هندو ان الله انجرات ان الله يو جناتكم بالشاته جناتك كانت تغرق الكرب ما لي في ليذوق العذاب اك انسان عذابا انتمني تجيب دون ركتك ابدتنا هم برتني جتشالي وديسيت نمنغا فكتي غبته غبته كي ستاي يرو ديرا كي ستاي ابدها غبتني غونما غبوديسا لا دبنا كثيمتي امري وانسان وفنيمتي امري ربي توف ربي نوف زمال نوهيمه يو جناچ توكو غبنه جناچ زم بلچاته دومه جناچ كانتي غرغلچنه جه حغسيت تندامني مان جه دو سمبودا ليذوق العذاب اك اسال لا لا دندمني لا لا سنرانچ تجچو لا لا لا لا راجتون لا يموتون فيها ولا يحيى يجلن دوت اللي جناتين دوان jiru jiraatan illeen qaban jecha jiruun ibidda keessatti akkasitti gubamaa yoo ati waan dhuydu barbaadde ka dirbigizeetii sitti kennamu ka asirraa gubee afaanirraa gubee wayta afaanitti atuuf qabdu fuulli foon fuularraa si dhangala'u gubiinsa isaa irraa ka asirraa ciree mar'imaan jalaa yaasu yoo si obaasan yoo nyaata barbaadde ka akkasii wayta sii kennan akkanaa waliin rabbiin quwwaa biraa keessatti uumeetu maruuhii kan akka isiin hin duune taasiseef إنما غافا درا يو وادان يبيو بيدبو تدوتو دندتي سات غافسان اك انسان امري يساور ريدي لالان كون انسان رانچي نربين تاسيته كانا ربين جهنم سان مر السلامه هند ربين جلها باسو ربي ورتر تدلغي وان دلغسان انسان جچ دلغي ارغت ربن هاتاتيسو ور القران كانت بوله وان قران كنجدين دلغي سنين أرجو ربنا هاتاجزو درسين كنا سمرت الرابطة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.